الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد نبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم هذه الفريضة، وقد أعتق الله رقابنا ورقابكم ورقاب المسلمين من النار، إنه نعم المولى ونعم النصير. سورة الكهف دي إجابة على أسئلة أوعدت يهود إلى المشركين في مكة، وقالوا لهم اسألوا محمد عن ثلاث أشياء: اسألوا عن الروح، واسألوا عن فتية غيبوا في البلاد، واسألوا عن ملك شرق وغرب. ملك من الملوك شرق وغرب، وكان له يعني صولة وشولة. فجم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لهم غدا حاجب لكم الإجابة، وهو معتمد على ان ربنا سبحانه وتعالى هيعطيه إجابة، لانه ربنا سبحانه وتعالى لا يخذل عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له لو عرف الإجابة دي تبقى ايه، ده نبي يعني لو أجاب. فتباق الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم اكتر وقت وتاني، فاليهود فرحوا بذلك واضطربوا. قال لهم مش قلنا لكم ان هو مش نبي؟ يعني انتوا تروحوا يعني فوازير هي، انا قلنا لكم يعني مش هيجاوب. فانزل الله سبحانه وتعالى اجابه الثلاث اسئله في سوره الاسراء: ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. بقى الروح ده غيب الحمد لله. والفتيه الذين غيبوا في البلاد دي سوره الكهف بقى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وبعد ربنا قال له بقى قبل ما يجاوبه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يعني أقول إن شاء الله أقول لكم أحجي لكم هذا. فده أمر من الأمور بتربية، تربية لنا كلنا. يعني ده أول التربية. وبعدين نتكلم عن أهل الكهف بقى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذا أول فتة للكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. إيه فتة دول؟ شافوا قومهم بيعبدوا الأصنام ويعبدوا آلهة وما يعبدوا آلهة من دون الله، وسابوا خالق السماوات وخالق الأرض والرازق والمعطي والمحيي والمميت والنافع ودافع الضرر، سابوا كل ده وبيعبدوا الإيه؟ الأصنام، أو بيعبدوا البشر اللي هم بيحكموهم بيعبدوهم. فراحوا طلعوا بنتيجة مجموعة من هؤلاء الفتية. والفتية لما يكونوا مرشدين وفكرهم راقي وتفكيرهم سليم ما يكونش ملوث، يطلعوا بنتيجة كويسة، يطلعوا بصلاح وتقوى وورع. وأظن احنا كلنا نعرف ان من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله. وبعدين نعلم تماما ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لنا ايه، ان لا تزول قدم عبد حتى يسال عن عمري فيما افناه وعن شبابي فيما ابلاه. يعني فتره الشباب دي مهمه، الفتيه دي، انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. يعني خلينا قلوبهم ثابته، مش قلوب، فان القلب الثابت ده اللي هو يتصرف بلون من الايه، من فيه شيء من الكرم ومن الوقار ومن القوه، ما بقاش فيه تهور. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. نتيجه لن ندعو من دونه الها لقد كنا اذا شططا. يبقى لو دعينا غير الله ده يبقى ده كذب وزور وبهتان. لقد كنا اذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. عندهم دليل، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وأخذوا بنتيجة، قالوا لازم نعتزلهم، وإذا اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله يعني يعبدوا آلهة غير الله عز وجل فأووا إلى الكهف. روحوا بقى اقعدوا في الكهف. طب الكهف ده هيعمل دولة ولا هيلاقوا فيه مية وهيلاقوا فيه أكل للبيت؟ شو بقى الكهف ده؟ كهف هو هيروحوا يفتحوا الكهف. طب ما تنزل في كهف وهتنزل هيعرفوك وهيشوفوك وهيعثروا عليك. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الله يا اخي شوف شوف شوف الفكره العجيب جدا. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. وراحوا الكهف ويتعهدهم ربنا سبحانه وتعالى برحمته. وهم في الكهف يوم ربنا يضرب عليهم ايه؟ النوم تماما، والاكل بتاعهم موجود والميه موجوده والكلب اللي كان معاهم موجود. وبعدين هم محتاجين عشان يبقوا يناموا مدة طويلة كده لازم يحتاجوا لإيه؟ للماء والهواء والشمس والحاجات دي. أول ما تطلع الشمس تجدهم كده تزوروا عن كهفهم. شوف رحمة ربنا تبقى تيجي كده في الصباح تزوروا كده زيارة عشان يبقى ياخدوا شيء من إيه؟ من حرارة الشمس اللي ينفعهم. وترى الشمس إذا طلعت تزوروا عن كهفهم وإذا غربت تقرضهم ذات الشمس. برضه تمر عليهم في وقت الشروق وفي وقت الغروب. يا سلام، مين اللي تعهدهم بكده؟ ربنا. وتحتهم ايقاظا وهم ركود. ولما الواحد منا يرجل على جنب واحد 309 سنه تبقى مش مشكله. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. مين اللي بيقلبهم؟ ربنا. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط بالباب بتاع الكهف. وبعدين كل اللي يشوفهم كده يقول لك ده هم بني ادمين. بس اللي هو الزمن بيمر، الزمن ما توقفش وتغيرت الاحوال وماتوا اللي كانوا بيحطوا عنهم عشان يشوفوهم ويجيبوهم ماتوا. وبعدين بعد ذلك ربنا ايقظهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم. كلمه بعثناهم دي حلوه. البعث ده دليل على ان الموت ده في النوم زي الموت بالضبط، واليقظه زي البعث. وده اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام: والله لتموتن كما تنامون، لتموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون. نفس الحكايه. ويقول القران بيقول لك ايه؟ وكذلك بعثناهم. كان ده ايه؟ الفتره الطويله ديت ايه؟ النوم ديت كانت موت، وده بعد الموت. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. بصوا البعث الله، هم شكلهم كان ايه؟ كان شكل تاني خالص. وبعدين الزمن اخذ منهم ما اخذوا وتغيروا وشعور وشيء من هذا القبيل. بعثناهم ليتساءلوا. يبصوا البعض كده يقول تغيير خالص. قال قائلهم كم لبستم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، بيوم او بعض يوم، يوم بعض يوم ايه؟ فبعثوا احدكم قالوا ربكم اعلاهم بلبستم فبعثوا احدكم بورقكم اللي هي العمله بتاعتهم الفضه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه. والاخي بقى ما فيش عندهم اكل، من الاخي كان معاهم ده ما فيش خالص. فلياتكم برزق منه وليتلطف، لانه ايه؟ رحيل رايح واخد العمله بتاعه الملك اللي هو بقى له 309 سنين ده، راح في 60 داهيه اللي هم كانوا هربانين منه. ايه ده انتوا مين؟ جابوا لهم راحوا في الكهف. ولما وصلوا هناك ربنا سبحانه وتعالى يقضى يعني اعمارهم، انتهت حياتهم. كانت دي ايه. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق. مش حد ينكر اليوم الاخر. اعثرنا عليهم ليعلموا يتاكدوا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها. الساعه تيجي لابد هتيجي. وده ايه؟ ده مثال واقعي اهو. اللي بينكر اليوم الاخر يقول لك احنا في يوم اخر، في يوم اخر. يقول له ليه بتنكر اليوم الاخر؟ يقول لك ازاي ده يعني؟ زي لما نموت ونحط في القبر واجسادنا تتبلى وتتفتت ده فيه رجعه ثانيه اهو. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم وهم قاعدين بقى. فقال ابن عليهم بنيان ربهم على بهم بعضهم. قال الذين غلبوا تغلبوا على الامر كله لنتخذن عليهم مسجدا. وبعدين بعد كده لان القرآن سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويكون خمسة سادسهم كلبهم رجما برجل وإحنا سبعة وثمانهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا امرأة ظاهرة ولا تستف بهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. للآن كهف يجي بقى فخر الصورة لما هتسمعوها إن شاء الله دلوقتي. ويسألونك عن ذي القرنين يقول إيه الملك اللي شرق وغرب قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب حتى اعتاب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في قطيع عين حمئة وجد عندها قوما قالوا هذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. شو بقى الجماعة اللي بيتكلموا يقولوا ده ذو القرنين ده الإسكندر المقدوني. الإسكندر المقدوني ده أصلا ده وثني وثني لكن ده شو بقى الإجابة بتاعته بقى قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. يبقى ده كان وثني بقى ده كان عارف ربنا ده ملك أعطاه الله القدرة إنه يشرق ويغرب يفتح البلاد شرقا وغربا وكان أصلا سليم مؤمن عارف ربنا. يقول لي يقول الاسكندر المقدوني اللي هو ايه اللي هو الوثني لكن لا يعرف الا ولا شيء من هذا القبيل. ده كان عندهم عباده ايه عباده الـ الـ الـ الـ الشمس والوثنيات اللي عندهم واوزيس واوزوريس وادونيس ولخبطه اليونان كلها هو اصلا من هذه المنطقه. اما ذو القرنين هو رجل مؤمن بنص القران الكريم لما قال له هذا القرن اما ان تعذب واما ان تتخذ فيه حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ده ميزان عدل ولا لا. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى امن وعمل صالحا يبقى عارف الايمان واللي يقول فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا. بيقولوا الثلاثه ودي القصه وبعدين هتلاقوا في سماع القراءه برضه قصه موسى والخضر والتعليم الادب واللطف العجيب بين سيدنا موسى وبين ايه. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما يسمع وما نعلم وأن يفكرنا وإياكم في الدين وأن يجعلنا وإياكم من الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه وأن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام ونحن طبعا يعني التقينا في هذا رمضان كده وتجمعنا والمسجد ما شاء الله يعني بيجي وبيصلوا فيه في الأوقات. إحنا عايزين نتعاهد على إن إحنا برضو يعني ما دام عندنا وقت يبقى برضو نلتقي في هذا المسجد تلتقوا هذا المسجد. ليه؟ لأن كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجتمعوا مع بعضهم يجلسوا مع بعض كده يقولوا افترقوا يقوموا يعملوا دستور لهم. دستور ايه؟ دستور الافتراق والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. ده دستور بقى. دول كانوا أول ما يجتمعوا اثنين مع الصحابة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولما يجي يقعدوا مع بعض كده. فإحنا اجتمعنا أهو في بيت من بيوت الله وبنتقي وبعدين بعد رمضان نبص نلاقي المسجد فيه نص صف في شويه ليه؟ نحن ربنا ده عايز مننا ايه؟ نداوم على ايه العباده بتاعته؟ إيه ان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. نسال الله ان يجعلنا واياكم من المداومين ومن الثابتين ومن الملتزمين بامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وكل عام وانتم بخير وان شاء الله لا تنسونا من صالح دعاكم ودائما تدعونا واحنا ندعو لكم ان شاء الله. الله يكمل احسنكم.